بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك بأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم نختم بحث الأمر بأمر هو بيان المكلف بالأمر والمخاطب بالأمر. طبعا أخواننا، كل إنسان استجمع شروط التكليف، مسلم بالغ عاقل مع ارتفاع الموانع، فإنه يكون مكلفا بالأحكام الشرعية، سواء كانت إيمانا هو الأصل في التكاليف، أو عبادات، أو معاملات، أو عقوبات، أو كفارات، أو ما شابه ذلك. وهذا الأمر هو لا أشكال فيه، والتكليف يثبت في حق الإنسان المسلم بمجرد وجوده في بلاد المسلمين وإن لم تبلغه الأحكام الشرعية. هو مسلم يسكن أين؟ في بلاد المسلمين. مجرد وجودك في بلاد المسلمين حكما، هذه الأحكام كلها قد بلغتك إذن. لكن لو كان الإنسان أسلم وهو مقيم في غير بلاد المسلمين، فإنه لا يكلف بالأحكام الشرعية حتى تصل إليه هذه الأحكام. إذن وجود الإنسان في بلاد إسلامية يعتبر مبلغا بالأحكام كلها، أما لا يكون مكلفا بالأحكام في غير بلاد إسلامية إلا إذا بلغته هذه الأحكام. وأما غير المسلمين فإنهم غير مكلفين بالأحكام الشرعية من حيث العمل، يعني ما لا مكلف في العبادات، يصلي يصوم وكذا، وإذا أسلم ما فعل قضاء. لكن يا ترى لو في حال أتى يوم القيامة، عندما يأتي يوم القيامة وعندما يدخل النار، هل يعذب على ترك الصلاة والعبادات كما يعذب على ترك الإيمان، أم أنه يعذب فقط على ترك الإيمان والصلاة ما كلف بها أصلا؟ هنا وقع الخلاف. هلأ ظاهر القرآن الكريم يميل أنه إيش؟ مع تكليفهم بذلك وتعذيبهم على ترك الصلاة، كما في قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذن ذكروا العقيدة وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتنا اليقين، وذكر أحكام فرعية فعلمنا أنهم يحاسبون على ترك الإيمان وعلى ترك الأعمال الصالحة. والبعض قال لا، يعني لم نكن من المصلين، أي لم نكن من المسلمين الذين يعتقدون فرضية الصلاة، فأطلق المصلين وأراد بها إيش؟ المسلمين، يعني المؤمنين. نعم. خطاب الكفار: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان. إذا معناها كل إنسان إخوان كافر مكلف بإيش؟ بالإيمان. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فما من إنسان الآن إلا وهو مكلف بالإسلام يجب عليه أن يترك دينه ويدخل في دين الإسلام، طبعا بعد بلوغه الدعوة. وهذه مسألة في العقيدة معلوم كون، الأشاعرة قالوا لا بد من بلوغ الدعوة كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والبعض الآن منا أخواننا ربما يقول لك: أخي يعني الآن الإسلام بلغ كل الناس. أقول لك أبدا مو صحيح الكلام هذا، وهناك فئة كثيرة من الناس لا يعلمون عن الإسلام شيئا، وربما بلغهم الإسلام من حيث الاسم مشوها، وبلغهم أنه دين وثني وأنهم يعبدون إلها في مكة يسمى الكعبة وهكذا. نعم. وربما أخواننا كانت هذه وسائل الإعلامية هذه سبب لتجهيد الناس بإيش؟ بالإسلام. لأن البعض يظن أنه نحن مثلا كمسلمين منتابع هذه الفضائيات الإسلامية ونسمع من الشيوخ والعلماء، لكن أنت الآن بتتابعها، أما هذا إنسان غير مسلم بتتابعها لا. إذا معناه أخواني مجرد هذه الفضائيات هذه لا يكفي للتكليف بها، وإنما لأن ربما كثير ناس ما يسمعونها، فبالتالي إخواننا نقول هذا لابد لنا أن نقوم بواجب تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بلادهم. نبعث لهم إخوة تبليغ، ثم هن مطالبين بإيش؟ بأن يبحثوا ويتعلموا. عندما لا يتعلمون هذا إيش؟ التقصير جاء من قبلهم. بس لابد الآن أن يعني أن ندعوهم وأن نبلغهم هذا الدين وأن ندعوهم إليه. تصور إخوانا كارم الآن نحن عندما نفصل هذه العقيدة وهذا الحكم الديني عن الواقع الذي يعيشه العالم، ومتصور لا أخي أن الدين شيء والعالم شيء آخر. لا يا سيدي، هذا العالم الآن المتغطرس الآن بكل أبعاده الآن مكلف أن يتبع دين الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رسول الرحمة للإنسانية كلها، ونحن واجبنا أن نبلغ هذه الرسالة للناس أجمعين، كما قال ربيع بن عامر إن قد ابتعثنا ربنا أو الله عز وجل لإخراج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. لاحظوا، الله ابتعثنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن عبادة الناس إلى عبادة الله. هذا يعني الكلام يقول ربع من عام إن الله ابتعثنا. فكذلك أنت أيها المسلم أنت مكلف أن تبلغ دين الله تبارك وتعالى إلى مشارق الأرض ومغاربها. نعم، إذا مكلفون بإيش؟ بالإيمان. ونقول إخواننا الإيمان لا يسقط في حال أبدا، حتى عند الإكراه الإيمان لا يسقط، وإنما الذي يسقط قال يجوز لك أن تنطق بكلمة الكفر لكن مع بقاء القلب على الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما نقول إن فلان يعني أبيح له الكفر، لا، أبيح له أن يجري على لسانه كلمة الكفر مع بقاء قلبه على الإيمان. إذا ما أبيح له الكفر، الكفر لا يباح بحال أبدا. نعم، لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. نعم، لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. نعم، الأعراف. وبالمشروع من العقوبات كالحدود والقصاص. إذن أول شيء مكلفين بماذا؟ بالإيمان، ومكلفين أيضا بماذا؟ بالمشروع من العبادات. لو في حال مسلم غير مسلم في بلادنا الآن قتل، شو نقول له؟ نقيم عليك القصاص. سرق، نقيم عليه حد السرقة. ليه؟ وذلك لأنه يخضع لقانون الدولة الإسلامية. حتى في الأحكام الشرعية مر معنا أن غير المسلمين لو ترافعوا إلينا فإننا نحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل، ولا نحكم عليهم بدينهم، وإنما نقيم فيهم شرع الله تبارك وتعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك. نعم، كالحدود والقصاص عند تقرر أسبابها. يعني واحد منهم قتل، سرق، زنى، نعم، يعني ارتكب شيء من هذه الجنايات، نقيم عليه الحد أو القصاص. طبعا فرق إخواننا أن الحد هو عقوبة مقدرة ثبتت حقا لله تعالى، أما القصاص هو عقوبة مقدرة ثبتت لحق مين؟ العبد. لذلك القصاص يمكن العفو عنه ويمكن المصالحة عليه من قبل العبد، وأما الحدود فإنها حق لله عز وجل، لا يملك أحد إسقاطها ولا يملك أحد المصالحة عليها. نعم، لأنهم أليق بالزجر، الكفار أليق بالزجر من المسلمين. نعم، وبالمعاملات أيضا إخوانا مكلفون بالمعاملات. الآن هل يباح لغير المسلم أن يرابي في بلاد المسلمين؟ لا، أنت إنسان لست مسلما لكن عايش في ظل الدولة الإسلامية، إذا بالتالي أنت الآن تحترم نظام هذه الدولة الإسلامية فلا ترابي، لأن الربا محرم في المجتمع الإسلامي. نعم. لأنها دنيوية وهم آثر الدنيا. وللشراعي كالصوم والصلاة في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف، ويعاقبون على ترك اعتقاد وجوبها. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. إذن يأثمون لأنهم تركوا اعتقاد فرضية هذه الفرائض، فيفترض على الكفار أن يعتقدوا فرضية الصلاة والصيام وما شابه ذلك، فإذا ما فعلوا ذلك نقول لهم أيضا تحاسبون على ترك هذا الاعتقاد وعلى عدم اعتقادكم الفرضية في هذه الفرائض. نعم. فسر من المسلمين المعتقدين فرضيتها. نعم. وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك يخاطبون عند البعض، يعني بمعنى أنه كما يأثمون بترك اعتقاد فرضية الصلاة يأثمون عند الله لأنهم لم يصلوا، يأثمون لأنهم لم يصلوا. البعض لا، قال لا من حيث التكليف الصلاة لا. ليه؟ لأنهم لا يخاطبون بالصلاة إلا إذا أسلموا، وهم قبل الإسلام غير مخاطبين. فشو قال له؟ إنه لا، هم مخاطبون لأنهم كالجنوب، الجنوب الآن يخاطب بالصلاة. ليه؟ وذلك لأنه لا يمكنه الدخول بالصلاة إلا بإزالة الجنابة، وإزالتها بيده بصنعه، إذا بالتالي هو بيغتسل بيصلي. كذلك الكافر يخاطب بالصلاة فيجب عليه أن يسلم ويصلي. وهم العراقيون من مشايخنا، والإمام الشافعي رحمه الله. العراقيون إخواننا هم عبارة عن مدرسة من الأحناف، كانوا يسكنون العراق، والمدرسة الثانية مدرسة ما وراء النهر، يعني وهي أفغانستان وما شابه ذلك، كانت تلك مدرسة وهذه مدرسة وكلهم أحناف، لكن ربما اختلفوا في بعض القواعد وربما اختلفوا في بعض المسائل الفرعية، لأنه ما كان في تواصل إعلامي معلومكم في ذلك الوقت، فلذلك تشكلت مدارس ضمن المذهب الواحد. نعم. وأرادوا أنهم يعاقبون بترك العبادات بشرط تقديم الإيمان زيادة على عقوبة الكفر. والصحيح وهو قول مشايخ ما وراء النهر أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات. يعني الآن ما مكلفين بالصلاة والصيام بهذه الأشياء، ما لهم مكلفين. ليه؟ لأن هذه عبادات تقبل السقوط في حق المعذور مثلا. لأن الكافر لا يقدر على أدائها حالة الكفر. نعم. لعدم شرطه وهو الإيمان. كيف يصلي وهو كافر؟ حتى لو صلى صلاته إيش؟ مصحيحة. ولا يجوز كونه مأمورا بالأداء بشرط تقديم الإيمان، لأن الإيمان أصل فلا يكون تبعا. إذا لا، يعني أحيانا قد يكون إنسان غير مسلم لشدة يعني خلطه مع المسلمين، شو بيصير فيه؟ بيصير يكون يصوم معهم أحيانا، ما هيك؟ فنقول له صيامك هذا ليس بعبادة. ليه؟ لأنه لا يكون عبادة إلا بناء على عقيدة صحيحة. لك لا أنت أكرم من الله، أنا ما لي أكرم من الله، لكن أنا أخبرك بما أخبر الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا مو كلامي أنا، كلام الله عز وجل، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صار الآن إخواننا لشدة ما عم نتكلم الآن يعني قضايا الآن حقوق الإنسان وحق التعبير وحرية الاعتقاد والرأي الآخر وتقبل الآخر، سبحان الله حتى المعاني إخواننا غابت عنا تماما معانيه. نعم. المطلب الثالث النهي. طيب، إذن هنا أخوانا كارم الآن نحن بهذه الطريقة انتهينا من مباحث الأمر، الآن نحن أخوانا عم نتكلم عن القسم الأول في مسائل الأصول في وجوه النظم اللي مر معنا أول شيء، وأخذنا منها أول قسم هو الخاص، عرفنا ثم ذكرنا المسائل المتفرعة عن تعريف الخاص، وعن حكم الخاص. ثم انتقلنا إلى مباحث الأمر الذي هو من الخاص، الأمر والنهي. وذكرنا في الأمر عدة مباحث: أولا تعريف الأمر، ثانيا موجب الأمر أنه يفيد الوجوب، ثالثا في اقتضاء الأمر للتكرار، رابعا في الأداء والقضاء، خامسا في الحسن لعينه ولغيره، ثم الأمر مطلق ومقيد، وفي النهاية تكلمنا بحثا في المأمور بالأمر، من المخاطب في الأمر. الآن سوف ننتقل إلى بحث آخر متفرع أيضا من الخاص، وهو بحث النهي. فنقول: ومنه النهي، كما قلنا فوش قلنا ومنه الأمر، أيضا ومنه النهي. منه من إيش يعني؟ من الخاص، أي كما أن الأمر من الخاص فكذلك النهي أيضا من الخاص. طيب ما هو النهي؟ نعم، النهي تعريف النهي، ومنه أي من الخاص النهي. لماذا كان النهي من الخاص؟ قال: لأنه وضع لمعنى المعلوم على سبيل الانفراد مثل الأمر. طيب ما هو هذا المعنى المعلوم الذي وضع له النهي؟ هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل، كما قلنا في الأمر قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. فطلب الفعل أمر وطلب الترك نهي. نعم. لماذا ذكر هنا على سبيل الاستعلاء؟ طبعا احنا ذكرنا سابقا أن الناهي أو الآمر لا يشترط أن يكون أعلى، لكن لو كان شعوره الداخلي أنه أعلى، مع أنه في الواقع ليس بأعلى بل قد يكون أدنى، شعوره أنه يعني يستوجب طاعة المأمور فهو أمر، وإن لم يكن من أعلى إلى الأدنى. مثلا لو أن الزوجة أمرت زوجها، نقول هذا من الأدنى إلى الأعلى، ومع ذلك شو بنقول؟ هذا يقال له أمر، لو أنها شعرت بوجوب طاعته لها حتى تنسب إلى سوء الأدب. لو أن الابن أمر أباه، هذا شو بسميه؟ إذا شعر الابن بوجوب طاعته له، طاعة الأب له، نقول هذا اسمه أمر أو نهي. ليه؟ قال: وذلك لأن هذا الولد يشعر باستعلاء حتى ينسب أيضا إلى سوء الأدب، أنه انتبه أنت مو أعلى أنت أدنى، أنت الآن تطلب من أبيك بغير هذه الطريقة. لو أن التلميذ طلب من شيخه أيضا، نشرح لنا المسألة، وشعر الطالب أنه يعني يجب على الشيخ أن يطيعه في ذلك، ماذا نقول أيضا؟ هذا من الأدنى إلى الأعلى. لكن لما كان الطالب يشعر باستعلاء، شو نسمي هذا؟ أمر، وينسب هذا الأمر إلى سوء الأدب. نعم. وأقصد نعم، وهو النهي، وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل، وإنه يقتضي صفة. الآن خلصنا الآن من إيش؟ من التعريف. قال مر معنا سابقا إن الأمر يقتضي حسن المأمور به، طيب والنهي ماذا يقتضي؟ قبح المنهي عنه. فإذا نهى الله شيئا علمنا أن هذا الشيء المنهي عنه قبيح. نعم. وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي. قال الله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر، وما ذكر في الأمر يذكر وما ذكر في الأمر يذكرها هنا. فالأمر يفيد الوجوب إلا لقرينتين، والنهي ماذا يفيد؟ التحريم إلا لقرينتين. نعم. أقسام النهي. لكن في عندنا فرق بقى، أن الأمر الأصل فيه أنه ليس على الفور، أما النهي على الفور، والأمر لا يفيد التكرار، أما النهي يفيد الاستمرار. وهيك لأن تقول لك افعل هذا الفعل، لو فعلته مرة واحدة بكفي، أما لا تفعل هذا الفعل تركته مرة واحدة فعلته مرة ثانية، شو بقول لك؟ خالفت النهي. ليه؟ لأن النهي شو يفيد؟ الاستمرار. نعم. أنواع إيش؟ القبح، ما هي؟ أقسام النهي. وهو المنهي إما أن يكون قبيحا لعينه، يعني أقسام إيش؟ هو أن إحنا مو قلنا النهي يفيد القبح، قال القبح إما أن يكون قبيحا لعينه أو قبيحا لغيره، يعني إما أن يكون القبح في نفسه الفعل نفسه قبيح، وإما أن يكون الفعل في نفسه ليس قبيحا لكن هو قبيح لمعنى آخر يلازمه أو يجاوره. فعندنا قسمان، قبيح لعينه قبيح لغيره. نعم. وذلك نوعان وضعا وشرعا. القبيح لعينه نوعان، إما أن قبحه يدرك وضعا وعقلا ولو قبل مجيء الشرع، وإما أن قبحه لا يعرف إلا شرعا. نعم. أو لغيره، وذلك نوعان، إما أن يكون الغير وصفا ملازما لا ينفك أو وصفا مجاورا ينفك، إما أن يكون وصفا لازما أو وصفا عارضا. نعم. وصفا لا يقبل الانفكاك ومجاورا أي مصاحبا ومفارقا في الجملة. نعم. قال أمثلة عن النهي كالكفر قبيح لعينه وضعا. الكفر نهى الله عنه، ونهي عن الكفر لماذا؟ لأن الكفر قبيح وضعا. الكفر إخوان قبيح وضعا، كل إنسان عاقل يدرك قبح الكفر. نعم. يعني لو سألنا للكافر إخواننا وقلنا لهم ما قولك بإنسان يعني يعيش في نعم الله عز وجل وكذا وكذا وكذا ثم ينكر وجوده، يقول لك هذا قبيح. إذا بالتالي كل عقلاء فيقولون بإيش؟ بقبح هذا الأمر. أما هذا الإنسان ممكن يراوي يقول لك ما في الله يقول لك إنه كذا، هي مراوغة أخو، مكابرة هي. نعم. كالكفر قبيح لعينه وضعا، يعني واضع اللغة وضعه لفعل قبيح في ذاته عقلا. نعم. وبيع الحر قبيح لعينه شرعا، يعني لو إنسان باع حرا هذا البيع أخواننا في الشرع حرام أبدا وقبيح لعينه، وبالتالي لا يصح البيع ولا ينعقد أصلا. نعم. لأن البيع مبادلة مال بمال شرعا. نعم. والحر ليس بمال لا وضعا، لأن العقل لا يحكم يعني قبح إيش؟ لأنه البيع الحر قبيح شرعا لا وضعا، لأن العقل لا يحكم بقبحه. وصوم يوم النحر، هي القسم الثاني. إذا عندنا أخواننا القبيح لعينه نوعان، إما أن يدرك العقل قبحه ولو قبل مجيء الشرع، وإما أن لا يدرك قبحه إلا بمجيء الشرع، وكلاهما قبيح لعينه، يعني الفعل في نفسه قبيح. طيب هل الآن أخوان عندنا قبيح لغيره لا لعينه؟ قال كصوم يوم النحر، إنسان صام يوم النحر، الصوم في نفسه عبادة ولا مو عبادة؟ الصوم نفسه عبادة، إذا الفعل نفسه مو قبيح. ها، لكن ما هو القبيح؟ قال أنك أعرضت عن ضيافة الله في يوم النحر. إذا النهي عن الصوم لا لأمر قبيح في نفس الصوم، وإنما لأمر آخر يلازم الصوم وهو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل. نعم. وصوم يوم النحر قبيح باعتبار وصفه، وهو أنه يوم ضيافة لا بذاته، لأنه إمساك الله تعالى، إمساك لله، لأنه إمساك لله تعالى في وقته، في وقته يعني إيش؟ من فجر الغروب. والبيع وقت النداء يوم الجمعة، ما حكم البيع؟ قال البيع بحد ذاته مو حرام، لكن لما شغلك عن صلاة الجمعة كان البيع حراما لأنه يشغلك عن صلاة الجمعة. طبعا أخوه بس البيع حرام، كل ما يشغلك عن إيش؟ عن صلاة الجمعة. لو أن إنسان قاعد بالبيت عم يسمع خطبة بالحرم المكي أو المدني، شو نقول له؟ القوم عن المسجد قوم، لأنك الآن انشغلت بأمر ولو كان عبادة وطاعة. لك والله خطبت هون أحسن خطبة الجامع، اللي قم إلى المسجد، هذا أمر لا يجوز. انشغالك الآن عن السعي إلى المسجد يوم الجمعة هذا خطأ سبحان الله، والناس إخواننا عن هذا غافلون. نعم سبحان الله، الناس لأن يوم الجمعة يقول لك والله أنا بسمع الخطبة هون بصلي بالجامعة، هذا غلط هذا، لأن الآن الخطبة إخواننا السعي واجب، موضوع الانتفاع بالخطبة هذا أمر آخر، أما الآن السعي هو الواجب. حتى لو أنك ذهبت إلى المسجد وبتعرف أن الخطبة الآن ضعيفة الصوت وما حتسمع شيء الآن وهون سمعان وفهمان، لا، ذهابك إلى المسجد الآن هو الأساس للعبادة في السعي والصلاة الآن، وبالتعلم العبادة في السعي والصلاة. نعم. قال وقت والبيع وقت النداء قبيح لمعنى مجاور للبيع وهو ترك السعي الواجب لجواز انفصال السعي عن البيع والعكس. ممكن تبيع وما يكون في انشغال عن الأمر هذا. نعم. وممكن يصير انشغال وما في بيع. الأفعال المنهي عنها حسية وشرعية. خلينا نقفل هون إن شاء الله. الحمد لله.